الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يجتنب المحرم من اللباس. فذكر بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ولا ورس. ولا ورس. أحسن عليكم. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وأخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع بإسناده، وزاد فيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال البغوي: القفازان شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف. وذكر بإسناده عن أبي الشعثاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بن عيينة. وفي حديث ابن عباس قال: لبس خفين ولم يذكر قطعهما. في حديث ابن عمر قال: فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. بهذا تنازع أهل العلم إذا لبس المحرم الخفين هل يقطعهما أم لا، فقائل بحديث ابن عباس أنه لا يقطعهما، وقائل بحديث ابن عمر وليقطعهما، ومنهم من جمع بينهما، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الدل على عدم القطع، وحديث ابن عمر الدل على القطع، أن الإنسان يكون مخيرا بين هذا وذاك. ومنهم من سلك مسلك النسخ فقال حديث ابن عباس نسخ حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس لما كان في حجة الوداع، وكان النبي في جمع عظيم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. وهذا القول الصحيح، أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه إذا لبس الخفين فإنه يلبسهما بلا قطع، يلبسهما بلا قطع. فالأصل في المحرم أنه يلبس النعلين، والنعلان من كشف فيهما القدم من الخلف، أما الخفان فما حصل به مواراة وإخفاء للكعبين، فالخفان كالحذاء، والنعلان كالنعلين اللذين نلبسهما شبشب أو كذا. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طبعا هذا بخلاف المرأة، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها تختلف عن الرجل في لباسها، فإنها تحرم في لباسها إلا ما كان من لبس القفازين والنقاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب أي لا تلبس نقابها إذا حرمت، ولا تلبس القفازين أي لا تخفي يديها إذا أحرمت بالقفازين، لكن تغطي يديها بغير القفازين تحت خمارها وتحت عباءتها، وأيضا تستر وجهها بغير النقاب إذا خالطت الرجال، فإذا خالطت الرجال سترت الوجه بغير النقاب. ولهذا لا يقال إنها خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز المرأة أن تنتقب إذا خالطت الرجال. لا، لا يجوز المرأة أن تنتقب أصلا، خالطت الرجال أو لم تخالط الرجال، لكن إذا خالطت الرجال أسدلت على وجهها شيئا تخفي وجهها عن الرجال، أو أنها تجعل شيئا من على الرأس، تأتي بغطاء الوجه من على الرأس ثم تأتي بها على الوجه إن خالطت الرجال، أو ترفعه إذا لم تخالط الرجال. أما الممنوع والنقاب الذي يشد على الوجه وتظهر المرأة عينيها، هذا هو الممنوع. لكن لو جعلت شيئا على الرأس ثم أسدلت على الوجه فهذا لا حرج فيه، فقد ورد عن نساء الصحابة كما صح عن أسماء رضي الله عنها من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها ونخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا يعني نغطي وجوهنا، وهذا مما يرد به على من يستدل بأثر أسماء دائما في كشف المرأة الوجه، ويقول النبي قال لأسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا. نقول أسماء رضي الله عنها في حجها في الحج، مع أن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقل ولا تلبس القفازين، كانت تغطي الوجه، فكيف بغير الحج؟ أسماء نفسها كانت تغطي الوجه في الحج، فكيف بغير الحج؟ والحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنه، وإن كان بعض العلم ضعفه، حديث عائشة رضي الله عنها أنها إذا خالطت الرجال تقول: فإذا حاذان الرجال أسدالت إحدانا ثوبها على وجهها. لكن هذا هو العمل، كان العمل عليه. ولهذا بعض من لم يفهم دقة التفريق بين تغطية الوجه بالإسدال وتغطية الوجه بالنقاب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهو يعلم أن المرأة تخالط الرجال ولم ينبه، فدل هذا على جواز الكشف عند الحج. لكن الجمع بين هذا وذاك هو المتعين، فالمرأة يجب عليها الحجاب، والله عز وجل يقول: يا أيها النبي وإذا سألتمونا متاعا فاسألونهم من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، ولم يستثن النص الحج. والنبي قال: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فنعمل بالدليلين، بدليل حجاب المرأة وبدليل عدم النقاب إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعمل بالدليلين، نعمل بالدليلين. وابن القيم في بدائع الفوائد له بحث طيب في هذه المسألة أظن مع ابن عقيل، ورد عليه في هذا وبين أنه لا مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تلبس المرأة النقاب إنما تغطي وجهها، فلم يمنع النبي المرأة أن تغطي وجهها، إنما منع المرأة أن تغطي بماذا؟ أن تغطي بالنقاب. مثل الرجل منهي عن لبس المخيط، لكن النهي للرجل عن لبس المخيط يعني يكون عاريا؟ عاريا، مع أن العادة أن الرجل يخفي بدنه بالمخيط، هل لما نهاه الشارع عن المخيط معناه أنه يصبح عاريا ولو أنه أخفى بالإزار والرداء يقال هذا خالف النص؟ لا، المهم أنه يستر نفسه بغير مخيط فيلبس الإزار ويلبس الرداء. نعم، لأن العلة هي الترفه، وإحرام المرأة يكون في نقابها وفي يديها، أما الرجل فلا يغطي رأسه، يجوز له أن يغطي رأسه، فتختلف المرأة عن الرجل، فهذا من أجل الترفه، المرأة لا تترفه بالنقاب ولا بالقفازين، لكن تخفي اليدين وتخفي الوجه بغير النقاب ولا القفازين. حديث ابن عمر أن رجل سأل النبي: ما يلبس المحرم من ثياب؟ فقال: لا يلبس. الجواب بالنفي والسؤال بالإثبات، يعني ما الذي يلبس المحرم يا رسول الله؟ قال: لا يلبس كذا، ما قال يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، هذا المقتضي في الجواب أن يكون الجواب بالإثبات، لكن النبي قال: لا يلبس. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى أن الأصل أن المحرم يلبس ما شاء، إلا فالأصل في اللباس الإباحة، إلا ماذا؟ إلا قميصا اللي هو الثياب اللي احنا نلبسه، أو عمائم تلف على الرأس، أو سراويلات البناطيل الطويلة، أو البرانس وهو ما يكون فيه غطاء الرأس من زي أحمد خيل كده، غطاء الرأس من الثوب نفسه، يعني يكون الثوب وفيه الغطاء منه، غطاء الرأس منه، ولا الخفاف الأحذية، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. كذلك في حديث ابن عباس ولا يجد الإزار فليلبس السراويل. طيب قال لم يجد إزارا لبس السراويل، طب وإذا لم يجد رداء يلبس القميص؟ يعني هنا قال في حديث ابن عباس إذا لم يجد المحرم عليه لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل، لبس سراويل. طيب ما قال وإذا لم يجد رداء؟ لأنه قد لا يجد رداء. طيب إذا لم يجد رداء يلبس قميصا ولا ماذا قياسا على هذا؟ ها؟ قد يستغنى عن الرداء، يعني الرجل قد يستغنى عن الرداء يلبس الإزار فقط، قد يستغنى عن الرداء لأن الرجل ليس عورة في ما يكون بعد السرة، لكن إزار يأتي به من أول من فوق السرة، وبالتالي يكون قد ستر ما يجب ستره، أما الجزء الأعلى هذا لا يجب، ولهذا لا يدخل في حد الضرورة. ولو لبس عباءة، عباءة لبس عباءة ثم لف جسده بها، لكن لا يلبسه على غير ما فصلت له، يعني على أخونا عبد الحليم هذه لو أتى بالعباءة هذه ولفها لف جسمه من أعلى لا بأس، لكن لو لبسها وأدخل كمين وكذا هذا لا يجوز لأنها فصلت على هذا. وهذا معنى المخيط، مخيط مش خيط، في فرق بين المخيط والخيط، ليس المعنى هو لا يلبس شيئا فيه خيط، لا، وإلا الإزار والرداء أغزر خيطا من القميص الذي يلبسه، لكن مخيط أي مخيط مخيط وفصل على العضو فلا يلبسه على هيئته، لا يلبسه على هيئته. فلو جاء بثيابه ثم لفه على أعلى لم يكن مخالفا، لكن إذا لبس القميص على ما هو عليه، لبس الثياب على ما هو عليه، هذا ممنوع. لو جاء مثلا بجاكت وجعله على أعلى ولم يلبسه على هيئته التي يلبس عليها هذا لا بأس به. نعم. في لأن ثبت لدينا التاريخ، لما ثبت لدينا التاريخ حديث ابن عباس رضي الله عنه وأنه في آخر الأمرين وفي جمع لا يجوز تأخيره بين الحاجة، التأخير بين وقت الحاجة لأنه حج معه من لم يره من قبل، فدل هذا على أن مسلك النسخ هو المسلك المقدم، وإلا هناك من حمل المطلق هنا على المقيد، حمل المطلق على المقيد. لكن لما علم التاريخ، لما علم أنه في حجة الوداع كان مسلك النسخ هذا أولى. نعم شيخنا. نعم ليس هناك مخالفة حتى نقول بالنسخ؟ ليه؟ في هناك هناك يلبس الخفين، يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، كيف ما في مخالفة؟ هنا الأمر بالقطع وهنا الأمر بالإطلاق، هذه الزيادة نفسها مو بزيادة لا تنافي، هذه زيادة تنافي، لا تقطع اقطع، اقطع هذا إلزام بالقطع، إذا ما يلبس الخفين على حليم لا بد من قطعهم، لا يلبس الخفين ما فيه ما قطع. نعم. فإنه لا يكاد يخالف. أقرب الميكروفون، أقرب الميكروفون. الخطاب يقول هذا في لفظة الخفين وليقطعهما أو لا يقطعهما؟ نعم، لأن الإمام أحمد يقول بعدم القطع. إيه نعم. والجمهور بالقطع. قال الخطاب قلت أنا أتعجب من قرب السماء. أنا أتعجب من أحمد في هذا. فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه. ونقول نتعجب من الخطابي. نحن نتعجب من الخطابي إذ لم ينتبه لمراد أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام أحمد ما يخالف سنة تبلغه، الإمام أحمد فقيه يجمع بين الأدلة، فالخطابي يقول أتعجب يعني. قال ويثبت أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس وليست هذه الزيادة فيه، إنما رواه ابن عمر، إلا أن الزيادات مقبولة. أي نعم، هو يشبه، لا هذا هو اليقين مش يشبه، هذا هو اليقين أنه ذهب إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه القطع، وأنه متأخر عن حديث ابن عمر، فدل هذا على أن النسخ هو المقدم هنا وهو الأرجح هنا. أحمد رحمه الله تعالى بحر في السنة ولا يخالف سنة تبلغه. نعم، وهو من أقل المذاهب قولا بالرأي، من أقل المذاهب لأنه أوسع المذاهب علما بالأثر، علما بالأثر. وأوسع المذاهب قولا بالرأي مذهب أبي حنيفة، لأنه أقل المذاهب أيضا اطلاعا على الأثر، فكلما عظم الأثر قلت المخالفة للأثر وقل العمل بالرأي. وكل الأئمة سواء من أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، كل منهم اتفقوا واجتمعوا، والقاسم المشترك بينهم أنه لا يخالف أحدهم سنة مستبينة عنده ظاهرة عنده، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، ما في أحد من الأئمة يخالف سنة، لكن هنا الفارق هو في الاطلاع على السنة، هذا اطلع على السنة ما لم يطلع عليها غيره، لهذا يكثر في هذا المذهب الرأي. والحقيقة من أجود وأنصف يعني ما مر علينا من قراءات في هذا الباب كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما في جامعه، لما رد على من يقول بأن أبا حنيفة يعني يقول بالرأي ويخالف الأثر وكذا وكذا، فقرر أن كل المذاهب فيها الرأي لكن مقل ومستكثر، وإن كان مذهب أبي حنيفة أكثر المذاهب في هذا، لكن يقول وهو مالكي، ابن عبد البر مالكي يقول لكن مالكا عنده، وقد قال ليس بأن مالكا خالف الأثر أو قال برأي في 70 مسألة، 70 مسألة، فالإمام مالك عنده، لكن ما في إمام خالف سنة ظاهرة عنده أبدا، لا يمكن، لا يكون إماما أصلا، لا يكون إماما إذا ظهرت له سنة ثم خالفها، ما يكون الإنسان إماما إلا إذا كان مقتدا بمن سبقه، إلا إذا كان ممتثلا، إلا إذا كان معظما من سبقه ومعظما الأثر، ولهذا إمامة الواحد على قدر اتباعه للأثر، إمامة الواحد على قدر اتباعه للأثر. وإمامة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحقيقة إمامة تتقدم على إمامة الثلاثة، لأنه أعظم الأئمة عملا واطلاعا على الأثر، أعظم الأئمة اطلاعا على الأثر رحمه الله تعالى، والشافعي ومالك، وأقل الأربعة أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، البعض قال أن السنة لم تكن يعني قد اشتهر تدوينها في عهده، لأن أبو حنيفة أقدم هذه المذاهب وأقربها، ولم يكن الأمر قد دون فيه ما دون بعد عند الشافعي ومالك وأحمد وكذا، لم تكن السنة قد دونت هذا التدوين وانتشر بتدوينها. البعض يقول لكن كان هناك أئمة يقولون بالسنة وكذا وهم أيضا في يعني عصر أبي حنيفة. نقول الإنسان في بيئته قد تقل السنة في بيئة دون بيئة، والعصر واحد، وفي أئمة قد يكون عندنا مثلا إمام في المملكة، مثلا إمام في المملكة ويقول بالسنة وينافع عنها، وهذه لم تبلغنا هنا، فنقول نحن بما عندنا، ولا يبلغنا ما يكون مثلا في المملكة أو في الشام أو في المغرب أو في كذا. السنة قد تخفى على البعض دون البعض، والبيئة لها أثر في ذلك. وأبو حنيفة في الكوفة وهي بعيدة عن الأثر أكثر من المدينة التي هي محل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى عمل أهل المدينة معتبرا، لأن عمل أهل المدينة لا يزال على عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فالبيئات تختلف في هذا، بيئات تختلف. ولهذا ابن حجر والنووي رحمهم الله وكذا، هذه بيئات كانت تقيل فاسم الخطاب نفسه عنده يقول في الصفات، عنده كلام في الصفات، الخطاب البيهقي ابن حجر النووي معين، كل هؤلاء يقدمون السنة. شوف الخطاب يتكلم كأنه هو الإمام رحمه الله تعالى أو أكثر امتثالا من أحمد، يقول يعني نعجب من أحمد كيف أنه يخالف السنة هذه، ولا يعرف له يعني مثل هذا الصنيع، لكن يقول الأشبه، شوف الاعتذار، الأشبه أنه ذهب إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذا الخطابي ما يخالف سنن، والخطابي يمدح من يقدم الأثر، لكن الخطابي نفسه يخفى عليه مثلا فعلية البيهقي الذي خالف الشافعي كثيرا وهو شافعي، بل لا يعرف لأحد خدمة لهذا المذهب الشافعي أكثر من البيهقي رحمه الله، ومع ذلك انظر ماذا يقع في صفات الأفعال وكذا، ويقع منه المخالفات لأهل السنة. هل يعقل ان البيهقي يعلم ان هذا منهج اهل السنه ويشتهر منهج اهل السنه عند من يخالفه؟ فانتبهوا يا اخواني، قد لا يبلغه الاثر ولا يبلغه النص نظرا للبيئه، وان كان من سبق او من في عصر في بيئه اخرى عنده درايه بهذه المسائل، عنده درايه بهذه المسائل، فالامام يختلف هذا عن ذاك، ولهذا يؤخذ بمذهب الامام بصفه عامه. ما قرره ما هو؟ قرر العمل بالاثر وتقديم السنه، وفعلا اموره على هذا، لكن خالف في بعض المسائل، لم تصله السنه في بعض المسائل، مثل ابن خزيمه رحمه الله تعالى نقول في حديث السوره. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لا يعرف هذا القول في القرون الثلاثه المفضله، وهو عود الضمير، ان الله خلق ادم على صورته، عود الضمير على ادم لا يعرف في ثلاثه قرون المفضله. وابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى وناصر مذهب السلف، وكتابه كتاب التوحيد من أوله إلى آخره يقرر في هذا، يأتي عند هذا الحديث ويقرر، بل ويتعجب ممن لا يعيد الضمير على آدم، يتعجب هو نفسه، يتعجب كأنما يتعجب من بطل قح، كيف يقال به، كيف يقال به. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن من لم يقل بحديث الصورة فهو جهمي، إعادة الضمير على آدم وعدم إثبات حديث الصورة يقول أحمد هذا جهمي، لكن نقول ابن خزيمة جهمي؟ هذا لا طبعا، ما نقول ابن خزيمة جهمي، قد تخفى السنة على الإنسان، ما توفر لك شيخ يعلمك السنة، ولا وجدت السنة في بيئتك، ما انتشرت وأنت تتحرى الخير وأنت على اتباع الأثر بصفة عامة، مثل ما يأتي بعض الناس أو بعض الشباب اغتر بمشايخ نزلوا الميادين والثورات وهو يتحرى السنة، لكن ظن ان الشيخ خدع السنة، ومش وغير معقول ان الشيخ زيد وعبيد وعمر ومعاذ وهشام وعباس وابراهيم ان كل دول ينزلوا ميادين وانه يكون الحق خلاف هؤلاء، فظن ان هذا هو الحق وهو يقدم السنة، لكن ظن ان هذه السنة، علموه كلمة حق عند سلطان جائر، علموه كذا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، علموه خروج الحسين، علموه هذا، فصار يخرج معهم وهو لا يدري، بيئة أخرى مثلا، واحد جالس عند الفوزان أول ما يعرض على هذا الأمر على طول هؤلاء الخوارج، هذه الفئة الضالة، فهذا غير هذا، هذا عنده الفوزان يشم الرائحة ويقول خوارج فئة ضالة، كل من يقول عمان هذه الثورات، والثاني جالس عند من يقول له الحسين وابن زبير وابن جبير، هذه العائلة حسين ابن جبير وابن زبير، فيغتر بهذا، فقد يخفى على الإنسان السنة، ولهذا يسمعك وهو يتحرى الحق يقول يا معقول هذا الكلام، يعني معقول ان في اجماع، معقول اجماعات هذه موجودة، معقول هذه اجماعات موجودة، ويخالفون الاجماعات ويخرجون عنها. فالشاهد ان الانسان قد يكون في بيئة لا تنتشر فيها السنة، وإلا النووي رحمه الله تعالى انظر كيف ينصر السنة في مواضع كثيرة، كل يقدم الأصل ويفرحون جدا، يعني النووي يترجم لما يجد من يخالف الإمام مالك مثلا في وهو مالكي يقول وهذا قدم النص على كلام مالك معناه مالكي وكذا، كل يمدح هذا الصنيع، كل يمدح هذا الصنيع، يمدح صنيع البيهقي، يمدح صنيع من خالف إمامه وهو على مذهبه إذا بانت له السنة، كلهم علماء. ومن هنا كان الحكم على ابن حجر والنووي والخطاب والبيهقي ولا بخلاف الحكم على من يا اخوان، بخلاف الحكم على من يعتقد ثم يستدل، بخلاف الحكم على من تظهر له سنة ثم يخالفها وغير ذلك. وهذا من اكبر الملاحظات على المنهج الحدادي، انهم لا يعتبرون حاجة اسمها فرقا بين زلة وانحراف، كما يقول هذا الرجل لما يقول يا أنت يا هشام البيلي تؤصل للتفريق بين الزلة والانحراف، نتحداك إذا جبت من كلام السلف التفريق بين الزلة والانحراف، إن وقع في خطأ خلاص انتهت المسألة، إن وقع في إرجاء مرجع، إن وقع في تجهم جهمي، إن وقع في كذا كذا كذا كذا، نقول أنت الآن تعارض هشام، أنت تعارض منهج أمة، أنت تعارض منهج أمة بأسرها بكاملها، بكاملها فرقت بين النوع والعين، فرقت بين الحكم على الفعلة والقول، وبين الحكم على القائل، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، ولا قال ادفع الدية، ولا قال أنت مجرم، ولا قال كذا وكذا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مش من خالد، مما صنع خالد، تبرأ من الفعل. أما خالد نفسه ما يتبرأ، خالد اجتهد، خالد اجتهد رضي الله عنه، اجتهد في هذا، ولا قال حاطم منافق، ولا قال في أسيد بن حضير إنك تسب أصحابي لما قال لك منافق تجدل عن منافقين، إذن يلا أوف، ولا قال في من قال اجعلنا ذات أنواط إنكم كفار بمجرد الطلب. هؤلاء جهال يا أخواني، والله والله جهال صغار، أحداث أسنان سفاء أحلام، يسيرون بالشباب هذا المسار الذي ما عرفه علماء ولا عرفته أمة. ومن هنا جاء الطعن في ابن تيمية وابن عبد البر والذهبي وكذا، لأنهم يقررون هذا في تراجم الأئمة دائما، يقررون هذا. ولو أن كل إمام وقع في خطأ تركناه لخطئه لما بقي لنا إمام، لا محمد بن نصر ولا غيره. يقولون يطالبونك الشمس، ما الدليل على الشمس؟ ما الدليل على التفريق بين الزلة والانحراف؟ ما الدليل؟ مسعر بن كدام هذا إمام وعالم، ويقول بعدم الاستثناء في الإيمان، ما يرى الاستثناء في الإيمان. أهل السنة يقولون يا إخواني بالاستثناء، بل ابن مسعود لما قال رجل أنا مؤمن قال هلا قال أنا في الجنة، لأن عندهم أنا مؤمن زي أنا تقي، أنا بار، أنا ولي من أولياء الله. ما ينبغي لأحد أن يجزم بهذا. فالاستثناء عند أهل السنة والجماعة موجود. مسعر ما كان يرى الاستثناء، وعرض على الإمام أحمد، شوف الإمام أحمد اللي ما يترك شيئا في هذا الباب بالذات، باب الاعتقاد، عرض عليه ان مسعرا يقول بهذا، وانه هذا ماذا المرجئة؟ قال لا، ليس مرجئا، ليس مسعر مرجئا، مع انه يقول بعدم الاستثناء، والمرجئة تقول بعدم الاستثناء، وليس مسعر مرجئا، لانه لا يقول بقاعدة المرجئة، لا يرى، لا يمنع الاستثناء ليس على قاعدة المرجئة. فالشاهد في هذا انه التفريق بين الزلة والانحراف هذا مذهب اهل السنة والجماعة، انما واحد يقع في خطأ ولا يعلمه مباشرة تخرج من السنة وتقول هذا، ولهذا الحمد لله لم تختلف قاعدتنا، ولهذا لما جاءت عبارة الشيخ الألباني وكلام من هذا القبيل، والى الان ما قلنا في الاول والى هو الذي نقوله الان، ولو قامت لو قام كل هؤلاء واضعافهم، لان يعني العبر بمن معه الحق، العبر بمن معه مسلك السلف رحمهم الله تعالى. لكن انت لا تعارض، انت من تسلك مثلا شيخ الألباني تقول لا لا لا لا ولا العبارة ولا شيء، وهذا مقتضى كذا، وقعت في التناقض الشديد. حينما يأتيك أيضا أهل البدع والأهواء، أول ما يقع واحد في شيء تقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ليه تفرق؟ ليه تفرق؟ هذا وقع في خطأ أيضا، قل هذا وافق المرجئة، هذا ليس مرجئا، كما أنت تحكم عليه بالإرجاء وتحكم عليه بكذا. مجرد بعض الدعاء يطلع المنبر يذكر مسالب السلطان، قلت هذا من دعاة الخوارج. ليه من دعاة الخوارج؟ ليه؟ ما هو نفس المسألة، يقال لك كده ليه؟ ليه؟ فتفريق بين الزلة والانحراف هذا منهج على السنة والجماعة. فالشاهد أن الأئمة كلهم اشتركوا في هذا الأصل يا أخواني، ألا وهو العمل بالسنة والعمل بالأثر وعدم مخالفة السنة والأثر مهما كان. لكن قد يخفى على هذا شيء وقد يخفى على هذا آخر، وإحنا سبق وشرحنا رسالة رفع الملام، ولا بأس أن نعيدها الحقيقة مرة ثانية إن شاء الله في الفجر، نعيدها مرة ثانية رسالة رفع الملام، لأن هؤلاء أشغلونا، هؤلاء أشغال الأمة، اللي على صفحات هؤلاء أشغال الأمة، وصار ما يعني منهج أهل الانحراف يغزو الأمة مرة ثانية للأسف الشديد، ترى في ثوب الإرجاء، وترى في ثوب التجهم، وترى في ثوب المعتزلة، وترى في ثوب العقلانيين، عاد هذا هذه المناهج تظهر على ألسنة من ينتسب إلى المناهج السلفي. شوف شرط الكمال الآن يخرجونك من البلد لأنك بتقول بأهل السنة، يعني ود والله لو خرجت من البلد لا تعكر عين صفوان، كله كأنه أجمع الآن على أن شرط الكمال ده عبارة سلفية عادية ما فيها إشكال. سبحان الله العظيم، ولا شاعرهم الذين يقررون هذا ويوجدون هذا بكل صراحة، هم الذين قالوا بأن الأعمال الصلاح شرط الكمال، ومع ذلك أنك أنت كأنك أنت قلت بأمر ببدعة متفق عليها. سبحان الله، ولا العزل، يقولون بتجويز العزل، وأن العزل ما في إشكال، ولأهل الحل والعقد هذا، سبحان الله، أمر مقرر مقرر، يعني ما في شيء. حتى جاءهم بعض الناس من اليمن ولا منين وجاء وقرر لهم هذا، ايوه نعم العزل هذا جائز، العزل جائز. انتم عندكم كتب غير كتب المسلمين؟ يعني كتب المنهج المعروفه هل في كتب اخرى ولا هي كتب واحدة ولا احنا نائمون ولا ايه بالضبط يا اخواني؟ في اجماعات من السلطان لينعزل بفسق. منين جبتوا الفسق هذا لأهل الحل والعقد؟ منين جبتم هذا العزل هذا لأهل الحل والعقد؟ منين اتيتم به؟ كتب المسلمين اجماع، يعني ما هو مسألة خلافية زي مثلا نقول نقطع الخفين ولا ما نقطع الخفين، نحمل مطلق على مقيد ولا نقول بمسلك النسخ ولا بماذا، مش مسألة خلافية. لما ترى اجمع اهل السنة ان السلطان ينعزل بفسق هيطلعوك من البلد، يريدون اخراجك من البلد، اخرجوا فلانا. فنو ناس يتصربلون بالسنة ويخرجون كتب السنة. ايه والله يا اخواني غياب السنة امر عجيب عجيب عجيب. وبعضهم لما شرحنا اول درس في مفيد المستفيد وبيانا بقى مذهب ابن عبد الوهاب، ما هو ده الكتاب طبعا اللي هم كانوا بايه بيتطرسوا به وكذا، طبعا مر معهم صاعقة كشف الشبهات هنخرج لهم ان شاء الله، الذي ما تحمل الدرس الاول في مفيد المستفيد هنطلع لهم ان شاء الله شرح كشف الشبهات باذن الله تبارك وتعالى، ورسائل ابن عبد الوهاب اللي هم عايزين ان شاء الله نعتبرهم باذن الله تبارك وتعالى. قال لك بس قاموا مقاعده خلاص، نعمل ايه في الرجل ده؟ نوضع الان نؤخر الى اخر المفيد المستفيد، نعمل ايه بالضبط؟ هذا الرجل هذا الرجل ايه؟ هذا الرجل ايه؟ هذا الرجل ايه؟ هذا الرجل جاءكم بما لا تشتهون، هذا الرجل جاءكم بكلام ابن عبد الوهاب نفسه، بكلام ابن تيميه نفسه، بكلام الائمه، بقاعده الشرع العامه، بالادله الشرعيه التي ما عندكم منها دليل واحد، دليل واحد. لك اصل الشيخ فلان قال عباره، احنا لسنا تجار تجزئه، احنا تجار بضاعه من المينا مباشره، من المينا قبل ان تتفرع الى تجار التجزئه يزيد هذا و يختلس هذا، احنا مع المينا مباشرة، مع المينا مباشرة، لهذا تأتي الصواعق على رؤوس هؤلاء ولله الحمد المين. فالعجيب يا اخواني العجيب ان هؤلاء ما يعارضون رجلا، هؤلاء يعارضون منهجا قائما في الكتب. يعني صرنا نعود فنقول ونطالبهم بكتب السلف، هات عبارة الاعمال شرط كمان من كتاب سلفي، ما مش موجود، هات عبارة، هات حكما لسلف متقدم انه العزل يجوز لأهل الحل والعقد بغير مكفر، ما في. هات دليل على في كلام المتقدمين ان الجهل ليس عذرا في مسألة الشرك، ليس عذرا، الجهل نحذفه من الموانع مع الشرك، هات الكلام هذا. هذا غير موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، غير موجود. وانتم اكثر الناس سماعا لكتب السلف، وجدتم هذا الكلام؟ ولهذا مر معنا كلام ابن جرير في ختام سورة البقرة، تفسير ابن جرير ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، وشفتم كيف مدحت هذا الفراج لما جاء وهو من يشهر هذا المنهج، لما جاء بموضع ابن جرير بطرة بطرة. ليه بطرة؟ لأن الكلام يرد عليه، لأن الكلام يرد عليه. فكل واحد يقتنع بفكرة يريد أن يقدم الفكرة، ولك اصل الراجل لما قعد عند الفوزان ما استفادش من الفوزان، قعد عند الفوزان لم يستفد من الفوزان. انا ما استفدتش من الفوزان، كيف ما استفدنا من الفوزان؟ فوزان شيخ تاج راسي، تاج راسي، انما نحن حسنات من حسنات الفوزان حفظه الله تعالى. كيف انتم اللي ما استفدتم شيئا؟ لا جلستم فوزان ولا غير فوزان، ما استفدتم شيئا، انما انتم طلاب فكره، طلاب معتقد معين اعتقدتموه وتنشروه في الأمة، ولهذا صاروا يتخبطون. اللي كان يرفع قدر الألباني أمس اليوم يقول الألباني أجيب لكم 100 دليل على إن الألباني ضعيف العقيدة، وإن لله وإن إليه راجعون. فهذا حلو وما قاله. والثاني الصعيدي هذا عاد يتكلم في ابن تيمية ويتكلم في الأئمة الكبار، والثالث اللي في المملكة صار يطعن في الذهبي وابن عبد البر وابن تيميه، خالفوا بذلك منهج العلماء، منهج الامه. فالانسان يسير بخط على خطين، الخط الاول اتباع الاثر والسنه ولا يخرج عنها اذا بانت، الامر الثاني اتباع العلماء، اتباع العلماء، ان الانسان يسير في ركاب العلماء ولا يشذ عن العلماء، ما قالوه ما دونوه ما اصلوه يرتبط به ولا يخرج عنه فيما اتفقوا عليه، فيما اختلفوا فيه فإنه يرى الدليل مع من ويسير حيثما صار الدليل، ولا يقلد واحدا في دينه، ما يقلد واحدا يقلد، إنما يقلد ما اتفق عليه أهل العلم ويتبع العلماء فيما اتفق عليه وفيما قرروه، يتبع هؤلاء. نعم. ولهذا كل يوم يسقط واحد. من قريب من أقل من شهر طلع واحد أيضا كذا كذا يقول داعش على الحق وداعش على كذا وأنهم يقاتلون من أجل إقامة الدولة الإسلامية وهم على الحق. وبالأمس كان أيضا يتشدق بالسلفية وتكلم بالسلفية وكذا. الآن داعش على الحق. وربيع بن هادي الجهمي ربيع الجهمي وبالأمس كان يقول الشيخ ربيع من مشايخنا وكذا. أقول لكم انتبهوا يا شباب لهؤلاء، انتبهوا لهؤلاء يا أخواني، انتبهوا لهؤلاء. شوف سقط رضوان، سقط رسلان، سقط هؤلاء بعد السقوط الأول، انتبههم كل هؤلاء. الجامع المشترك بينهم أنه ما في أحد يفتح كتابا ولا يحملون دروسا من كتب يا أخوان، ما في أحد يفتح كتابا ويتقيد بكلام العلماء. كل دول كل هؤلاء القاسم المشترك عدم التقيد بالكتاب السلفي. لهذا ستسمع منه كل يوم جديدا، كل يوم ستسمع جديدا. انت بالامس كنت تحارب تنظيم القاعدة واليوم قبلت تنظيم داعش وصار تنظيم داعش على الحق. كيف كيف وانت بالامس كنت تحارب تنظيم القاعدة؟ ما الفارق بين القاعدة وبين داعش؟ تجرت بمحاربة تنظيم القاعدة فترة ثم اتيت الان تقول هو هو هو هو وانبثق منه. هذه مسألة خطيرة، انا اقول دي مسألة ليست سهلة يا اخواني، مسألة خطيرة في غاية الخطورة. شوف انت الان عندك سبحان الله حرية المنهج وانت لا تسير في مسارات ضيقة. شوف الخطابي انت معه اذ ينتقد احمد كطريقة، انه احمد مع يعني امامته اللي لا يمنع ان انتقد احمد، لكن نقول الخطابي لن يوافقه مباشرة عادي جدا جدا جدا، زي ما الخطابي لو حق يتكلم في احمد في كلامه وكذا انت لك حق ايضا تقول الخطابي ايضا كلام احمد مقدم عليه، لكن قاعدة الخطابي صحيحة. كذا الخطابي لما يظهر له ان رجل خالفت عليه السنة يقول هذا خالف السنة في هذا، وأنت لك أن توافق الخطابي أو تخالف الخطابي. ما تسير من معتقد معين ضيق. فهؤلاء احذروهم سبحان الله، الذين شيخهم طلاب وشيخهم شيختهم مناطق، ولو عرفوا العلم والله لا رهبوه ولا خافوا الله عز وجل إذا تكلمون في العلم. رأي من نقعي او ما ادري من السلف اظنه النخعي او غيره لما قال انه لزمان سوء اذ يحتاج الي فيه او اتكلم فيه، لا اظن النخعي تقريبا لما يقول انه لزمان سوء ان يحتاج للنخعي يتكلم يتصدر في النخعي او غيره من ائمة السلف. وابن القيم ذكر في الاعلام ان الفتية كانت تعرض على العلماء فينقل الواحد الى الاخر حتى تعود الى الاول. والشافعي يقول وددت ان ما عندي عند جميع الناس حتى لا احتاج احد الى علمي. العلم صعب، صعب في تقوى الله فيه، صعب في قاعدته التي تسير عليها. اسهل شيء في العلم انك انت تحفظ مفردات المسائل وكذا، هذا اسهل شيء في العلم، لكن اصعب شيء في العلم أن تسير على طريقة العلماء وأن تتقي الله في هذا وأن تعلم أنك موقوف بين يدي الله، ولا تأخذ من العلم ما تنصر به مذهبك ورأيك ولو كان في ذلك خفاء السنة. أصعب شيء في العلم. ولهذا العالم هذا العالم يمشي على صراط يا أخواني أدق من الشعر وأحد من السيف، إما أن يمر كالبرق فيأتي الجنة وإما أن يهوي في نار جهنم. وهو عالم، عالم على قدر فضل العلم على قدر خطورته، يسير على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم العالم، لأنه لم يتق الله بعلمه، إنما تاجر بعلمه ولم يرجو به وجه الله سبحانه وتعالى. إنما العالم اللي يبكي، العالم اللي يخشى الله في العلم، العالم اللي يعلم انه موقوف بين يدي الله بهذا القول، هو اللي يقول شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا من شيخين. هو العالم الذي يراجع نفسه ويرجع عن قول اذا بدت له السنه. هو العالم الذي يجوب الارض من اجل ان يحفظ السنه ومن اجل ان يقررها. هو العالم الذي اذا كتب معتقده يقول لقيت اكثر من 1000 شيخ هو العالم الذي يقول هذا، والعالم الذي إذا أراد أن يكتب معتقدا قال لقيت أهل علماء الأبصار من الشام ومصر وكذا وكذا، هو هذا العالم، مش العالم الذي يجلس يتفكر. والعالم الذي يتاجر مذهب السنة والجماعة ويقول الأحزاب حرام له، قال مدخلي الأحزاب حرام لأن الله ذم الأحزاب في القرآن، فرد عليه الآخر وقال والله مدح الأحزاب في القرآن، خلاص هذا ذم الله الأحزاب ومدح الأحزاب، خلاص لا حجة لأحدكم على الآخر. كيف هذا الكلام يا رجل؟ اتق الله يا رجل، يا رجل اتق الله وروح اجلس في مكتبتك والزم أهل العلم قبل أن تصدر الأمة في حاجة اسمها الأحزاب. الله ذم الأحزاب والله مدح الأحزاب، يبقى خلاص كيف الله يمدح الأحزاب ويذم الأحزاب؟ كيف هذا يعني أنت تتهم ده؟ لو فعل هذا هشام البيلي ذم هذا المشروب ومدحه لقيل إن عقله قد انخرق، إذ كيف يتوجه الذم والمدح على شيء واحد؟ كيف يذم الله الأحزاب ويمدح الله الأحزاب؟ كيف هذا؟ كيف؟ إنما ذم الله الأحزاب، نعم ذم الله الأحزاب، كل حزب من الذين فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لكن مدح الله حزبا واحدا، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ما في أحزاب في القرآن ممدوحة، إنما مدح الله حزبا. إذا لم تعرف هذا فأولى لك ألا تتكلم. ففرق بين صنيع الأئمة وإن زلوا وبين صنيع أهل الأهواء وإن أصابوا في مسألة. صنيع الأئمة تعظيم السنة، صنيع الأئمة تقديم السنة، هذا صنيع الأئمة، ولو أخطأ الواحد فلخفاء الدليل عليه، خفاء الدليل، لكن كل الأئمة يعظمون السنة ويقدمونها، لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة. ومر معنا في مقدمة الشيخ الألباني الماتعة العظيمة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقل عن الأئمة من أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد تعظيم السنة، ما في أحد تظهر له سنة ثم يخيفها. أشهدكم، يقول هذا أظن الشافعي أو أبو حنيفة، أشهدكم أنه إذا جاء الحديث ولم أعمل به أن عقلي قد ذهب. شافعي، أشهدكم أنه إذا بلغني الحديث ولم أعمل به أشهدكم أن عقلي قد ذهب، مجنون أنا. و الشافعي لما قال له رجل وسأله في مسألة فأجاب بها بالسنة، فقال فما تقول أنت؟ طب وأنت ماذا تقول؟ بعدما أجاب بالسنة قال وأنت ماذا تقول؟ فقال أتراني خارجا من كنيسة؟ الله أكبر يا إخوان، الله أكبر، الله أكبر، أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فما تقول أنت؟ يعني أنا لي قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خارج أنا من كنيسة تراني لابسا زنارا؟ لست مسلما؟ قلت لك بالسنة ولا قول لأحد مع السنة، لا قول أحد مع السنة. ولهذا كتاب إعلام الموقعين الحقيقة فيه مباحث عظيمة في هذا الباب، ومر معنا ايضا كلام عبد البر في الجامع ومباحثه العظيمه. هذه مباحث يا اخوان ينبغي ان تؤخذ هكذا، تؤخذ تقطع ثم تحفظ، لان دي تراث امه، ميراث امه لا ينبغي ان نكتمه ابدا، ميراث امه يبقى. وفائده طالب العلم اذا تصدر يوما ما للتدريس ان يدل الامه على هذا الميراث العميق. خالفني في مساله، اخلفك في مساله، خالفني في تصحيح حديث، اخلفك في تصحيح حديث، هذه مسائل سهلة سهلة، لكن تعال نتفق على ضوابط العلم، تعال نتفق على ضوابط كيف نصحح ونضعف، ثم تصل أنت في النتيجة في النهاية لتصحيح ونصر الضعيف، دي سهلة، لكن تعال نتفق على قاعدة العلم، تعال نتفق على قاعدة الأصول، تعال نتفق على المعتقد، تعال نتفق على المنهج، تعال نتفق على الطريقة، تعال نتفق على المسالك العامة. ثم إننا إن اختلفنا في فروع المسائل لا زال إما يخل بعضهم بعضا، لا يمكن الأمة تتفق في الفروع أبدا، لا يمكن. لهذا النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لكن الأمة لم تختلف في عقيدة كما يقال، الحمد لله لم تختلف أمة في عقيدة، الأمة لم تختلف في عقيدة، ولو قال واحد بخلاف معتقد معين فلخفاء الدليل، لكن لم تختلف الأمة فيه، ولهذا لا يعد خلافا، لا يعد خلافا أبدا يعني ما ورد عن بعض العلماء أو بعض الأئمة. لكن تعال نتفق على أصول الاستدلال، وتعال نتفق على المنهجية العامة في هذا. نعم. نعم اعطيله. قال ميمون ابو حمزة الاعور قال لي ابراهيم تكلمت ولو وجدت بدا لم اتكلم وان زمانا اكون فيه فقيها لزمان سوء. الله اكبر. هذا ابراهيم النخعي تكلمت. شوف وما في بد الا ان اتكلم. خلاص ما في الا انا ماذا اصنع عند الاضطرار. مثل الولاية عند الاضطرار ليس عند الاختيار. لو وجدت من يكفيني ما تكلمت. النخعي لو وجد من يكفي ما تكلم. والواحد الان يعمل صفحة ابو مش عارف ايه الاثري وتعالوا انا يعني عالم الامة انا يعني على فقه عظيم وانا متوقف في الالباني الان. انا متوقف. انت متوقف في الالباني واحنا لا نتوقف في تضليلك وانحرافك. متوقف ايه؟ توقف يا ابني. انت رايح فين؟ شوف يا ابني كلام العثيمين. والله العظيم يا اخواني انا ما رأيت هذا الرجل سبحان الله يعني بي بي بي بي بي يعني في موضع تعظيم لعالم من العلماء المعاصرين مثلما رأيت العثيمين بعيني ويتكلم عن الألباني رحمة الله عليه. سبحان الله كانما يتكلم في الميديا يتكلم على شيخ كبير. خاف على الأم هذا. وأنت الآن ستبحث ملف الألباني هتفتح ملف الألباني الآن لتحكم عليه. بس أنت متوقف إلى متى؟ متوقف إلى متى؟ إلى أن يأتيك الشيطان بوضوح ولا يذهب عنك شيطانك المريد. متوقف في الألباني عنده أخطاء في العقيدة كذا. نعم. وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. نخعي يقول إن زمانا أكون فيه فقيها. يقال اذهبوا خذوا الفقه من النخعي. إن زمانا يكون النخعي فيه فقيها لزمان سوء. يبقى زمان يتصدر يا أخواني أمثال هؤلاء. يبقى زمان إيه هذا؟ الله أكبر. شوفوا وهو وإن أبعد عن نفسي هذا إلا أن الأمة تقول ما نقول فيك يا نخعي إلا أنك فقيه الأمة من فقهاء الأمة. تواضع كما شئت تورع كما شئت لكننا أخبر الناس بك. قل يا مالك ما شئت، قل يا شافعي ما شئت، قل يا أحمد ما شئت، لكنكم أئمة. وهذا فصل من فصول الإمامة. هذا فصل من فصول الإمامة أن الإنسان لا يرى نفسه شيئا. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله أنتم أعلم من حديث والرجال، إذا كان حديث صحيحا فعلمونا. قال الشافعي لأحمد يوما أنتم أعلم بالحديث والرجال، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو شاء شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيح. الله أكبر. الشافعي يقول لأحمد أنتم أعلم منا بالحديث، أخبرنا عن الحديث إذا كان صحيحا سواء كان شاميا كوفيا. أقول به. ولهذا يقول العلماء كالبيهقي والنووي وكذا، ولو طلع الشافعي ولو وصل إلى الشافعي الحديث لقال به، فإنه هو القائل إذا صح الحديث فهو مثلا. بل في رسالة في هذا، إذا صح الحديث فهو للشافعي رحمة الله عليه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أقول به. ما في إمام يقول بخلاف السنة أبدا إذا ظهرت له السنة والحمد لله. ما في إمام يقول بخلافها. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل لبس هذه الثياب، ولو لبس عامدا وجب عليه الفدية وهو دم شاه. ولا بأس بالهميان. طاف ابن يقول ولو لبس عامدا وجب عليه الفدية وهو دم شاة. والصواب أنه إذا لبس المخيط فإن يكون مخير في الفدية بين دم الشاه وبين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين وبين إطعام الصالحين. أتجد قال اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. نعم. فالفدية في المخيط وفي الشعر وفي الأظفار وفي الطيب. الفدية في كل هذا هي واحدة، وهي التخيير بين الإطعام والصيام والذبح. نعم. على في حديث كعب بن عجرة. نعم. ولا بأس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب. قال نافع: لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه وإنما غرز طرفه على إزاره. وسأل رجل ابن عمر: أخالف بين طرفي الثوب من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعتد شيئا. ولم ترى عائشة بالتبان بأسا. قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. ويروى عن ابن عمر الكراهة في لبس المنطقة للمحرم. المنطقة للمحرم، وذلك جائز عند العامة. ما معنى منطقة؟ يقول الهميان في الحاشية، يقول في الهميان بكسر هاي هو الكيس، تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط زي الحزام الآن اللي يكون فيه نفقة الإنسان والحقيبة وكذا. وأما التبان فقال هو بضم التاء وتشديد الباء سراويل صغير بغير أكمام، بغير أكمام، يعني لو كان يجعل كالإزار سراويل صغير لكن ما له أرجل، نعم، لكن لو كان بأرجل زي الشرط أو هذا أو اللباس الصغير هذا لا يجوز طبعا، نعم. وقال: والمنطقة، يقول أخرجه عنه مالك الموطأ وسنن صحيح، وروي أيضا قول سعيد بإسناد صحيح: المنطقة يلبس المحرم لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها على بعض. وكلامك هذا أحد ما سمعته إلي في ذلك، الله أعلم، لكن لعلها تكون أيضا من مثل الهميان وكذا، ما يربط منطقة السيف معروفة هو ما يوضع السيف فيها، لكن ما أدري هي مثلها، يعني ما يربط على الوسط لحفظ الشيء أو كذا، نعم. المهم أن كل هذه الأشياء لا بأس بها، ما يربط على الوسط أو ما يعلق في الكتف، أو إذا ربطت الإحرام عقدت الإحرام وربطته. ومثله الآن يجعلون الكباسين هذه فيه، فهذا كله لا بأس به، هذا كله لا بأس به، نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم، أيوة حين اللي هي إيه؟ يعني ما تربطه يعني حول وسطها، نعم، فيها النفقة، هو شيء يعني مثل هذا، يعني يربط يجعل فيه نفقة، يجعل حول وسط في الكتف، نعم. ده كلام مين؟ طبعا شعيب. يعني نفس التفسير في الهميان، نعم. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا البرانس بعد ذكر العمائم، دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره، فإن غطى شيئا منه فعليه الفدية. وقال أصحاب الرأي: لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس، معنى أنه لا يسمى رأسا، أقل من ربع لا يسمى رأسا. والصواب أنه لا يغطي رأسه بشيء أبدا، لكن سامحوا في الشمسية لأنها ليست غطاء للرأس وإنما هي تظلل الرأس، وسامحوا أيضا في الحقيبة يحملها الإنسان عند الحاجة على رأسه، ليس متذرعا بذلك إلى تغطية الرأس، لكن لو أنه يحمل حقيبة كبيرة ولا يستطيع حملها فجعلها فوق رأسه، هذا لا بأس أيضا به، حمل المتاع لا بأس به، لكن لو كان سيتضرع بهذا إلى تغطية الرأس فلا يجوز، نعم نعم. صحيح، الآن صار يعملوا شمسيات مثل البراشوت هذا، يعني يبقى فيه لفة حول الرأس ويتفرع منها، هذا غطاء، هذا غطاء رأس، نعم. قال: ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم. وروي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم، هو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه، فلا يجوز له ستر واحد منهما، يروى ذلك عن ابن عمر. وقد يستأنس به، لا تخمن رأسه ولا وجهه، وإن كان لفظة ولا وجهه فيها كلام أهل العلم. نعم، فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، لكن لا بأس أن يمسح الوجه أو أن يغطي الوجه للحاجة الطارئة. كان مثلا يكون مثلا فيه صداع أو كذا، فيأخذ بردائه ويجعله على الوجه مثلا، يعصر وجهه بهذا، هذا أمر طارئ، ليس هذا غطاء ثابت. نعم. أما المرأة فحرمها في وجهها، لا يجوز لها ستر وجهها ويجوز لها ستر رأسها، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه. شوف، أو منع أبصار الأجانب، أو منع أبصار الأجانب، نعم، سدلت ثوبا على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه، ولا دليل على ذلك. كلمة متجافيا عن بشرة الوجه هذا لا دليل عليه، وإن قال ببعض العلم، ولهذا ترى بعض النساء اليوم تلبس البرنيطة، تلبس برنيطة ثم تغطي، تجعل الغطاء على البرنيطة هذه على الوجه حتى لا يمس الايه، حتى لا يمس الثوب الوجه. نقول مس الوجه او لم يمس، اذا ان قلت تسدل على وجهها، فما الداعي ان يبتعد الثوب عن الوجه حتى لا تكون ساترة الوجه؟ ما في داعي ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم. قالت عائشة، بالعكس هذا قد يكون فتنة، هذا قد يكون فتنة. نعم. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، وقالت: لا تلثم ولا تبرقع. وممن قال: تسدل الثوب عطاء، وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. الحمد لله. وممن قال: تسدل الثوب عطاء، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذه فائدة. نعم. ولو قالت: لا تلثم ولا تبرقع، يعني ما تلبس البرقع ولا اللثام، لأن هذا هو النقاب، إنما تسدل. وممن قال: وممن قال تسدل الثوب عطاء، يعني هو قول إما الثلاثة على إما أربعة على أبي حنيفة، وقول عطاء وإسحاق والثوري. نعم. قال: ولو وضع المحرم يده على رأسه أو المحرمة على، ولو قلنا بأن الحديث مثلا هذا فيه ضعف، مع أن البعض طبعا صححه، ففيه هذا يقول علقه البخاري، علق اللي هو وقالت لا تلثم ولا تبرقع، قال علقه البخاري، وقد وصل البيهقي، وقال سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، هذا سند صحيح، قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. إذا هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، هذا مذهب عائشة، حتى ولو الرواه ضعفت فمذهبها أنها تسدل المرأة وجهها ثوبها على وجهها. نعم. قال: ولو وضع المحرم يده على رأسه أو المحرمة على وجهها فلا شيء عليها، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ومسح الرأس في الوضوء. نعم. ولو وضع على رأسه مكتلا أو طبقا فاختلفوا فيه، ولا بأس للمحرم أن يستظل، لما روي عن أم الحسين قالت: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة، وهو قول عامة أهل العلم، وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكبا. والسنة مقدمة. نعم. واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، فإن لبست فعليها الفدية وحرمها في الوجه واليدين، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ولا شيء عليها لو فعلت، وهو أظهر قولي الشافعي، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ويجوز للمرأة قال قوله وجعل ذكر القفازين حديث من قول ابن عمر يقول في الحاشية يعني في الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه زيادة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والذي جعله من قول ابن عمر هو عبيد الله بن عمر العمري كما علقه البخاري عنه وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن سعادة وابن خزيمة من طريق بشر بن مفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث إلى قوله ولا ورث. قال وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول ولا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين. ورواه يحيى القطان عندنا النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله فاقتصر على المتفق على رفعه. ورد مرفوعا أظن حديث أبو هريرة إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين في الحاشية الأخرى تحت. قال في تحت فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف. وأما الذي اقتصر على الموقوف ورفعه فقد شك بذلك وهو ضعيف. أما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى. لا شيخ نجيب في فوق كده خلص تشكيله ابن دقيق العيد يا شيخ أول خلص تشكيله ابن دقيق العيد. قال الحافظ الفتح والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية غيره. وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم والإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق. وقال في الاقتراح دعوى الإدراج في أول متن ضعيف وجب بأن الثقات إذا اختلفوا كان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ. والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف. وأما الذي اقتصر فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف. وأما الذي ابتدى في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في رواية بالمعنى وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده. ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى ورجع نصب الراية مرفوع ثابت. نعم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. جل الرواة عن ابنه عن نافع لم يذكره تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم جل الرواة عن نافع لم يذكر هذه الزيادة. طيب مالك بن أنس وإسماعيل بن أمية وأيوب السختياني وأيوب بن موسى وابن عون وابن أبي الزيد وعمر بن نافع وابن جرج كلهم لم يذكروا هذه الزيادة لا تنتفي المرة ولا تنسى الزيادة. يعني خلاف الوقت طيب الحديث هذا ما ورد عن غير ابن عمر مواضع عن غير ابن عمر مرفوعا شوف كده يعني. نعم قال ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ولا شيء عليها. سئلت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المرأة في إحرامها قالت تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف بل يلبس النعلين فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين فيجعلهما كالمكعب ثم يلبسهما فلو لبس قبل القطع فعليه الفدية. واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع أو المكعب مع وجود النعلين فذهب قوم إلى وجوب الفدية لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل. وقال بعضهم لا شيء عليه لأنه في معنى النعل. ومن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري والشافعي وإسحاق. وقال عطاء إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما لأن في قطعهما فسادا. وإليه ذهب أحمد بن حنبل ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين وحديث ابن عمر صحيح وفيه أمر بقطع الخفين ولا فساد فيما أمر به الشر أو أذن فيه إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع. ولا يجوز للمحرم هذه قاعدة طيبة إن لا فساد فيما أمر به الشرع يعني لا تعلل دايما بأن هذا فساد مال وأن هذا فساد كذا. إذا ورد الشرع آمرا إياك بقطع شيء، بإهلاك شيء، بكذا، فلا يكون هذا إفسادا، كما قال سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لما قطعوا الأشجار فوجد بعضهم في نفسه حرجا من ذلك، فقال سبحانه: ما قطعتم من لينة، يعني من شجرة، عند الحرب إذا احتجتم إلى هذا، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار، فإن فعل فعليه الفدية، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم ولا فدية عليه. وهو قول عطاء، وليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية. وقال مالك: ليس له لبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة، ويحكى عنه أنه قال: يفتق السراويل ويتزر به. وهذا لا يصح، لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به. قال الإمام البغوي في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس من الثياب. والسنة مقدمة. مالك يقول، وقال مالك: ليس له لبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة، والسنة أتت بهذا: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم. قال البغوي في قوله عليه السلام: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران، دليل على أن المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه وثيابه رجلا كان أو امرأة، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهره ظاهر أكل طعام فيه طيب ظاهر، فإن فعل فعليه الفدية. نعم. ولو شم شيئا من نبات الأرض ممن يعد طيبا كالورد والزعفران، مما يعد ولو شم شيئا من نبات الأرض مما يعد طيبا كالورد والزعفران والورس فعليه الفدية، ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأطرج شمها أو أكلها. واختلفوا في الريحان، سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان، قال: نعم، ويشم الريحان. وقال جابر: لا يشم، والعصفر ليس بطيب، والعصفر ليس بطيب، روي ذلك عن جابر. ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أصحاب الرأي: هو طيب تجب به الفدية. لا أعلم الحقيقة دليل في وجوب الفدية أو ترطيب الفدية في مسألة شم الروائح، إنما الممنوع بالسنة وضع الطيب، ممنوع هو الوضع، أما مسألة الشم وكذا لا نعلم شيئا في السنة يمنع من ذلك. نعم. ولو دهن المحرم رأسه أو لحيته بأي دهن كان فعليه الفدية، فإن دهن جسده فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب. نعم. وذكر بإسناده عن ابن عمر، هذا كله بعد الإحرام، أما إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثره فلا بأس، لما جاء في الصحيح من حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. جاء في رواية: وإن وبيص الطيب لفي مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى وبيص لون الطيب في رأسه صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم. أي نعم. نعم. الأدهان المعروف زي الفزينات وكذا إذا كان فيها طيب. نعم. ولو دهن المحرم شعر رأسه ولحيته بأي دهن كان فعليه الفدية، فإن دهن جسده فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب. الدهان هذا لو كان في روائح، أما الدهان ليس في روائح فلا يمنع منه لأنه لم يرد. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ادهن بزيت غير مقتت، وهو يعني الآن مثلا زي الفزين والأدهان هذه فيها رائحة، فيها رائحة. نعم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دهن بزيت غير مقتت وهو محرم. قال البغوي: والمقتت المطيب. ورواه أبو عيسى عن هناد ابن السري عن وكيع عن حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقال ابن عباس: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال أصحاب الرأي: عليه الفدية إذا ادهن جسده. ولا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد أو وغيره. قاله ابن عمر: فإن اكتحل بما فيه طيب فعليه الفدية، وهو قول أهل العلم. وكره الإثمداء للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق. وروى أبان ابن عثمان عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضها بالصبر. وكان ابن عمر إذا رمض وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا. لأن هذا كله على وجه التداوي. طيب نقف نكتفي به. نعم والانفرد بالزيادة هذه من يعني ليس انفراد، لكن الأحفظ لم يذكره. ليه بالزيادة؟ على ما قال الليث اللي هو بالزيادة. وعلى كل هذا يعني يدعمه أنه لا يقال من قبل الرأس، يعني ابن عمر ما يقول هذا من قبل الرأس. نعم، فهو إذا لم يثبت أنه هذا من قبل الرأي، وأن أيضا جماعة رووا عنه، فمثل هذا ما يشكل فيه. نعم نعم. لا، ان هو يلبس عادي اذا لم يجد نعلين، ويلبس خفين يلبسهما عادي زي الحذاء يلبسهما عادي. الاولى له لو يريد ان هو يكعبه، احنا بنسميه يكعبه، يبقى زي القاطح. يعني هو القاطح انك انت تكون الكعب ظاهر، عشان يكون العقب هذا ظاهر. فهو دلوقتي لو انت كعبت خلاص.